موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب المنة في عقيدة أو في اعتقاد أهل شرح اعتقاد أهل السنة لشيخ من الأفضال فضيلة الشيخ فاضل العلامة الدكتور ياسر البراني حفظه الله تعالى. تمهيد بعد المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قدمت خطبة الحاجة كما هو معلوم. بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول: قبل أن نبدأ في شرح كتابنا منة الرحمن في نصيحة الإخوان، انتبهوا، كتاب منة الرحمن كان عبارة عن متن صغير هذا الكتاب كتب منذ فترة طويلة غالبا في الثمانينيات في أوائلها أو في أواخرها، لا أذكر التحديد، لكن هو كان كتاب صغير كتبه الشيخ أجمل فيه نصيحة، يعني أجمل فيها ما ينبغي أن يكون عليه اعتقاد المسلم وسلوكه وعمله وكيف يزكي نفسه وكيف يزكي. فهي نصيحة في الاعتقاد والسلوك والعمل. وفي نصيحة الإخوان ليس المقصود الإخوان المسلمين، عشان ما حدش يفهم خطأ، لا، دي كانت نصيحة الإخوان، أي الإخوة، جميع إخواننا في الله، نصيحة إخواننا في الله. فهي كان الكتاب كتاب صغير، ثم بعد ذلك شرحه الشيخ في مجالس، شرح هذا المتن الصغير، ثم فرغ الإخوة هذا المتن، ثم أعيدت قراءته وتهذيبه ليهيئ للشرح، ثم طبع في هذا الكتاب الموجود معكم. ينبغي أن يكون بعد ذلك معكم الكتاب في أيديكم، عشان نقدر لدورة علمية مش مجرد سماع. فالكتاب أرجو المرة القادمة يكون موجودا معكم، لأننا سنقرأ الكتاب كلمة كلمة ونعلق، يعني إلا ما يعني أفلت منه، ونعلق على كل جملة فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب كتب الله عز وجل له القبول، وترجم إلى عدة لغات، إلى عدة لغات ترجمه إخوة من طلبة الشيخ إلى عدة لغات. هو كتاب عظيم تصاغ فيه العقيدة بأسلوب جميل وسهل وبشمولية، ويعني فيه تفصيلات دقيقة وجيدة سترونها بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: قبل أن نبدأ في شرح كتابنا منة الرحمن في نصيحة الإخوان، نحب أن نذكر أنفسنا وإخوان لتمهيد، هذا تمهيد قبل أن ندخل في صلب الكتاب، أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بأن المقصود من طلب العلم هو إصلاح النفس وتزكيتها وتحصيل زيادات الإيمان، وليس مجرد معرفة المسائل وقيل وقال والمباهاة بما يحصل للإنسان من أنواع العلوم. انتبه، وبين لنا أن المقصود من طلب العلم من التعلم هو أن يصلح الإنسان نفسه، وصلاح النفس وتزكيتها يكون بإصلاح العقيدة، إصلاح الاعتقاد القلبي، وبإصلاح العمل الظاهر، وبإصلاح الأخلاق والسلوك. انتبه معي، ده المقصود من العلم. العلم وسيلة وليست غاية، بأمر ينبغي أن نقف أمامه طويلا، عشان أنت جاي تبدأ أو تتعلم تستحضر النية. لماذا تتعلم؟ أنت تتعلم لتصلح نفسك. العلم إن لم يثمر معك صلاح النفس ما استفدت شيئا. انتبه، ليس المقصود من العلم أو التعلم كثرة حفظ المسائل وأن تباهي بها وأن تتصدر المجالس وأن تنال بها حظا من حظوظ، لا، انتبه معي. العلم الشرعي يا جماعة المقصود منه الثمرة بتاعته إن يثمر إنسانا عابدا لله عز وجل، طائعا لله تبارك وتعالى، مستقيما، سنة مستقيما، استقام ظاهره وباطنه، استقام ظاهره وباطنه. لا لا ما حدش يقف بره، اتفضل بره كان مباشر. يلا يا جماعه ماشي، حد يشوف الكرسي مش خايف تعالى. فالمقصود من العلم يا جماعة هو تزكية النفس، تطهير النفس، ده المقصود. انتبه، أنت تتعلم العلم لتزكي نفسك، لتطهرها، ضبطها. يقول وقيل يعني ليس المقصود من العلم أن تجلس تناظر، قيل وقال وقلنا ورد على كذا ثم تترك نفسك خرابا وبعيد عن طاعة، لا، أنت بذلك ما حصلت شيئا، والعلم يكون حجة عليك لا لك. العلم الشرعي وسيلة لتهذيب النفس، لتعبد الله، لتخلص الدين لله عز وجل، لتستقيم على طاعة الله رب العالم. يقول والمباهاة بما يحصل للإنسان من أنواع العلوم، أو أن يقنع نفسه أنه عالم أو متعلم، أن يعيش مع نفسه أنه صار عالما أو صار متعلما. بعض الناس يتعلم ثم يعيش في وهم كبير أنه بذلك صار عالما، وينبغي أن يعامله الناس على أنه عالم ويتعامل معه بما يليق بمقامه وكذا. لا، العلم لا يطلب لهذا، العلم يطلب لتهذب النفس، العلم يطلب لتحصل ثمرته خشية الله عز وجل، العلم يطلب لتؤدي العبودية لله على الوجه الأكمل، العلم يطلب لتقوم بالدعوة إلى الله على بصيرة، العلم يطلب لتكون عبدا حقق العبودية الظاهرة والباطنة. ثم يقول أو أن يقنع نفسه أنه عالم أو متعلم، فهذه من أخطر الآفات التي دخلت علينا بسبب عدم تحصيل الإيمان قبل العلم. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، حزاورة جمع حزور، وهو الذي قارب البلوغ، المراهق، راهق يعني قارب البلوغ. يقول كنا ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان ماشي حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيمان. انتبه، إيمان ثم العمل، يعني إيمانك بالله عز وجل الذي يقتضي الإخلاص، يقتضي الإخلاص والتوكل واليقين وصلاح القلب. انتبه معي، حينما تبدأ بالإيمان والصدق وتحقق الإيمان كما ينبغي، ويأتي العلم يزيد الإيمان بقى، يزيد الإيمان. يعني والإيمان منه إيه؟ منه عمل القلب، وعمل القلب رأسه الإيه؟ الإخلاص. انتبه، إخلاص، فتطلب العلم مخلصا لله عز وجل، تطلبه لله، فمن ثم يثمر معك ثمرته من الخشية والاستقامة وتعظيم أوامر الله عز وجل والوقوف عند حدوده. انتبه، مش تعلم الحيل أو التمحور حول النفس والذات من آفات اللي تظهر على من يطلب العلم قبل أن يحقق الإخلاص ويتأكد أنه يطلبه لماذا، وأن يعلم أنه وسيلة مش غاية. تبع، فيقول وكما قال حذيفة رضي الله عنه، طبعا من الآفات المنتشرة اليوم أنك تجد يا إما كثير متعالمون، يعني يعيش الدور مع نفسه أنه عنده علم، يلبس ثوب يزور ومخبلك وينتفخ في ذاته وهو ليس كذلك، أو يتعلم لكن تظهر عليه الآفات لا الثمرات. لماذا؟ لأنه لم يطلب العلم لله عز وجل، لم يحقق الإخلاص، لم يصدق النية، لم يصحح النية قبل أن ينطلق، لم يصح النية تبي معي. فبدلا من أن يثمر العلم ثمراته ها ينتج آفات. ليه؟ لأنه طلبه لغير الله. تبوا أيها الأحبة، وكما قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزل في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ده الشاهد. وإلا فالحديثان المذكوران طبعا فيهما بيان للفتن التي تموج موج البحر، وكيف ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، نسأل الله العفو والعافية. تابعوا، الأمانة هنا معناها الإيمان، فتعلموا الإيمان أولا ثم تعلموا الكتاب والسنة، أي سلموا، صدقوا الله ورسوله وسلموا لله ورسوله. ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. حقق الإيمان، دخل تعلم علوم القرآن والسنة بعدما صدق وبعدما أتى بالإيمان بالقول والعمل والاستسلام التام للشرع. طب ده إيه؟ يؤدي لإيه؟ إنه بيتعلم العلم ليقوم نفسه أولا، ثم يدعو الناس به ويعبدهم لله رب العالمين. أدي العلم عنده، العلم عنده مطلوب لغيره، مش مطلوب لذاته، مش مطلوب لذاته إنه عشان ينتفخ ويقال الشيخ الفلاني راح يشتغل، ده خاطر داهم. لا، العلم عنده مطلوب لغيره، مطلوب للخشية، مطلوب للعبودية، مطلوب لتهذيب النفس، لتطهير النفس، للاستقامة ظاهرا وباطنا، للدعوة إلى الله على بصيرة، ليؤدي الواجب الذي عليه. هذا الذي يطلب العلم فينتفع به وينفع الله عز وجل به. انتبه معي، ويكون مباركا أينما حل، ويكون كالغيث أينما متى نزل نفع. طالب العلم الصادق الذي حقق الإخلاص وطلب العلم لله عز وجل. طيب، فيقول: فالغرض والمقصود الأول أن يزداد الإنسان إيمانا بمعرفة الله عز وجل ومحبته، ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ومعرفة أصول الدين وفروعه. العلم عندنا أصول الإيمان، الاعتقاد، أصول الإيمان الستة وما يتفرع عنها، دي العقيدة، إيمان بالله والرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه الأصول الستة أصول الإيمان وما يتفرع منها باب التفصيل. فهو تعلم هذه المسائل فازداد إيمانا. ليه؟ لأنه لما تعلم التوحيد لله وعرف ربه بأسمائه وصفاته ها أثمرت هذه المعرفة ها قلبا خاشعا مخبتا. طب والقلب الخاشع المخبت لما استقام ها قاد هذا البدن إلى طاعة الله، فعظم أوامره واجتنب نواهيه. ما ادكش إنسان مراوغ متلاعب يستغل العلم في المراوغة يروغ روغان الثعالب كما يقول عمر الخطاب. لا، علم نافع انتفع به، فاستقرت أصول الإيمان في القلب وأساسها وأصلها معرفة الرب، توحيد الله عز وجل، فعرف ربه بأسمائه وصفاته، فأورثته هذه المعرفة خشية لله واستقامة وطاعة لله، أورثته هذا. تبع معي، فعظم أوامر الله واجتنب نواهي الله عز وجل. طيب، فيقول: وده المقصود الأول من العلم، نفسك أنت، العلم أصغر معك إيه؟ أنتش معك إيه؟ ها؟ أنت وضعك وصل لحد فين؟ خشيتك لله، طاعتك لله، استقامتك على طاعة الله، إيه وضع؟ توجهك إلى الله تبارك وتعالى. انتبه، عشان لسه في أول الطريق، تصحح النية وتعرف. العلم ليس غاية، العلم وسيلة، إن لم تثمر المقصود منها ما ازددت وما انتفعت. ولذلك كانت أم سفيان الثوري تقول له: إن تعلمت 10 مسائل لم تزدك لله خشية ما تعلمت شيئا. 10 مسائل ما انتفعتش بيها ولم تزدك لله خشية وصدق وإقبال على الله ما تعلمتش حاجة. بالعكس يكون هذا العلم ايه حجة، يكون هذا العلم حجة علي لا لك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فمن أخطر، يقول ليعمل بها المسلم وتزكو بها نفسه، فمن أخطر ما جني، فمن أخطر ما جني به يخبلك على المسلمين أن أصبحت قضية العقيدة أو قضية المنهج كلاما يقال ومسائل تعرف وتحفظ وردودا وشبهات وأقوالا وخلافا، إن أصبح قضايا المعتقد كان قضايا نقاش جدال أقوال، هؤلاء يقولون قولا وهؤلاء يردون عليه، مش معنى هذا أن احنا نكتسب الرد على البدع، لا، بس نرد على البدع بنية حماية لدين الله عز وجل، صيانة للحق، ردا على الباطل، تبه معي بنية، مش بنية ان احنا نظهر عليهم او ان احنا يبقى خلاص كده احنا مع... لا مش كده، نية خالصة ان احنا بندافع عن هذا الدين، بنذب عن شرع الله تبارك وتعالى، بندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بنقمع البدع حتى لا يضلل المسلمون، تبه معي، ليستبين الحق من الباطل، ذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، نؤدي واجبا، نؤدي واجبا، تبه. لكن ان يصبح الامر مجرد نقاش وجدال، تلقى مثلا بعض الناس في اول الطلب طلب العلم اقبل كل همهم ان يجلس للجدال والمراء وان يظهر هذا انه تعلم وهذا انه لم يتعلم ولم ينتبه لاصلاح انفسهم، لما عملنا ايه؟ ها؟ طب تجي تبحث بقى هو تطبيق العمل ايه؟ العلم معه اثمر خشيه وانابه واستقامه، ينقب عن الافات في نفسه ليهذب النفس، ولا سايب النفس خاربه؟ ها؟ انتبه. طيب ولما ياتيه امر الله ورسوله بيعظمه ويستجيب، طب لما ياتيه النهي بيمتثل ولا يراوغ؟ ايه النتيجه اللي نتج؟ ايه الوضع مع نفسي؟ ده المقياس الحقيقي، هل انتفع بالعلم ام لا؟ واضح؟ طيب فيقول ايه؟ واقوالا وخلاف، بل وتحول الفقه الى ذلك ايضا. طبعا هذا الخطر ازداد ايضا اللي ذكره الشيخ ده، ازداد مع وجود شبكات التواصل اللي تحول الانسان 24 ساعه ولا طالع للاخذ والرد واستعجل على نفسي، وازاي سوى وازاي اتكلم، وده يرد على هذا وده يرد على ذاك، وتلقى كتير من الايه من الشباب بدل من ان يبدا بالتعلم والانشغال بتعلم نفسه، همه كله ايه؟ ها؟ كله همه ان هو ازاي يشوف رد ده ورد ده وكلام ده وكلام ده، بدل من يبدا بالتعلم وبصغار المسائل قبل كبارها ليتعلم دين الله تبارك وتعالى، لا، ده هو منشغل بانه يسمع على والجدال ده وده كانه ايه؟ ها؟ ولحد ما يتحول كانه في مباراه كره قدم او بيشجع اللعبة الحلوة، ما كانش متعصب للفريق بتاعه، افات في افات. طيب فين الناس اللي تربت؟ فين الناس اللي اتعلمت؟ فين الناس اللي استقامت؟ فين الجيل اللي ينصر دين الله ويقيم دين الله في الارض؟ ليش؟ فتحول الامر الى جدال ومراء ونزاع وشقاق. انتبه معي برضو اؤكد، وليس معنى هذا ان نترك هذا الفضاء لا للبدع ليبوس سمومه، لا، لكن يتكلم من يحسن الكلام، مش لازم كل وقت، لمن يحسن الرد، من يحسن الكلام، ولا نشغل انفسنا بسماعه. عرفنا انهم مراوغون كالمتقلبين الذين كانوا بالامس يزعمون انهم سلفيون واليوم صاروا صوفيه قبوريه يدافعون عن شبهات القبور، مثل هذا لا يلتفت له ولا يسمع له. تسمع ليه؟ انسان ينقلب من الضد الى الضد ولو احسن الكلام غايه الاحسان، هو متقلب لم ينتفع بعلم وليس طالب علم حقيقة البتة، حقيقة البتة أبدا. فيش طالب علم ينقلب من التوحيد إلى الضلال والشرك والانحراف إلا إذا كان عنده دخل في نياته والعياذ بالله تبارك وتعالى، ففتن وانتكس وارتكس. فيش كلام، انتبه معي. فده ما ينبغي أن يصغي الناس له ولا أن يلتفت الناس إلى أمثاله. طيب يقول وين؟ واصبحت المسائل المفرعه هي غايه المتاخرين. دي كانت آفة اصابت الايه الامه في القرون المتاخره، ان اصبح الهم هو التفريع، التفريع وتجد بقى متنا ثم على المتن شرح ثم على الشرح حاشية ثم على الحاشية حاشية أخرى ثم حاشية رابعة وتفريع، أنت نفسك تحار وتسود الصفحات الطوال ليس فيها آية أو حديث، ومعتمد المذهب والمذهبية وهذا قال والآخر قال وهذه حررت على المذهب والخلاف مش عارف كذا ويتقيد بالمذهب ولا ينبغي أن نخرج عنه، وتأتي بالأدلة الواضحة تخالفها؟ لا طبعا، نحن متعبدون باتباع الكتاب والسنة. انتبه. طيب، وتحول الفقه إلى ذلك أيضا، بقت العقيدة، وده بعد إيه؟ ده ظهر في العقائد إمتى؟ بعد سيطرة المنهج الكلامي، بعد كلام علماء الكلام اللي أصبح إيه جدال بقى في جدال، والجوهر والعرض والواجب والممكن والممتنع لذاته وغيره مصطلحات الكلاميين والحوار الكلامي واللي تقديم الأدلة العقل على النقل والعقل يرى، ودخلوا الكلام ده في حتى في أصول الفقه، وبدأ يجيب لك أول المسألة والأمر للوجوب ولا لا، إذا لم تصرف قرينة فيها سبعة أقوال وغذا، ويبدأ بقى بعد كده النهاية إيه؟ إنه يقول لك يا عم ما تلزمنيش، أيوة ده أمر، بس الأمر ده ما ينفدش الوجوب، إزاي يا عم؟ خلي فيه أقوال، بس الراجح فيها إيه؟ والأقوال دي نتجت عن ماذا؟ عن علم الكلام. وفي النهاية يتوصل بهذا الجدال لإبطال الشرائع وتضييع الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتيك غر أو إيه حدث ويقول لك من لم يتعلم هذا وفن الجدل فليس بطالب علم، ومن لم يدرس المنطقة فليس مش عارف بكذا، ومن لم يدرس علم الكلام والله كلامك باطل ما أنزل الله به من سلطان. تمام. شاهد ويقول طبعا ده البلاء. ثم انتقل لعلم الفقه وصول الفقه، وبقت ليه الحوارات كلها حوارات خلاص زي ما انتم شايفين الوضع الان، واصبحت المسائل المفرعة الى غاية المتأخرين، فكلما كان الامر شاذا ونادرا وكلما عرف الانسان كثيرا زي المسائل الشاذة والنادرة والتقسيمات المجمع لا كان اكثر علما عند الناس، ده عندما او هكذا يظن نفسه، ده عند الجاهلة اللي يظن ان اللي بيحفظ المسائل الشاذة وغرائب الاقوال وانه ده اللي مميز لطالب العلم، لا والله العكس، ده كلام يدل عليه على مرض وعلى آثر ولا ينفع ولا ينتفع به صاحبه. وكان العلماء يحذرون من اصحاب الطبوليات. يعني ايه اصحاب الطبوليات؟ اللي ياتي بالمساله الغريبه فيسمع له طب، تكلم الناس هنا وهناك تجد الجاهل الذي يلبس ثوب العلم زورا ضعيف الحجه ضعيف الفهم، يبحث عن غرائب الاقوال وشواذ المسائل، ها يظن انه بذكر هذه المسائل سيجعل من نفسه طالب علم وكان يعني. ودي من العجائب، يعني انا اذكر لكم مثال بعض يعني اقوال نعرفها مثلا من اكثر من 30 سنة، وبعض الخلافات بين بعض الدعاء او طلبة العلم نعرفها من اكثر من 30 سنة، وما كنا نذكرها ونعرض عنها ولا نكلم الناس فيها، ليه؟ لعدم الفائدة، هي اقوال ليست بفائدة. يعني كمسألة مثلا خلاف الذي دار في مكان كالقاهرة مثلا من اكثر من 30 سنة في كفر تارك الصلاة، واعتلى الناس المنابر وصار بين الناس على المنابر، هذا يرمي من لا يكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا بأنه مرجئ، والذي يكفر يرمي من لا يكفر أنه خدت بالك خوارج. وصنفت كتب في الرد، كتاب في فاتح أم الرب النامش أقبلك فتح العلي الغفار بين تارك الصلاة والسلام، وعلى الجانب الآخر رد آخر عليه وأقبلك بأنه كان فرد، قال لي صاحب الكتاب الاول بنسف ردي فيض من رب الناس بنسف رد فلان من الاساس، وصراع والقضيه خلاف سائر وسع الخلاف فيها السلف، ونقل العلماء هذا الخلاف واقروا ابن تيميه وابن رجب الحنبلي وابن القيم وغيرهم، بل الامام احمد اشهر من ينقل عنه تكفير ترك الصلاه نقل عنه ابن تيمية 5 روايات بالمسألة، خمس روايات منها رواية وافق كل الجمهور. فالمسألة خلاف سائر، مش محتاجة كل الضجة دي ولا هذه الحرب. كنا لا نذكر طيب مسألة زي مسألة مش عارف ايه تولد عنها مسألة مش عارف جنس العام، مسألة محدثة من يتكلمون بها أتحداه أن يأتوا أمامكم ويعرفوها، لا يحسن تعريفها، يعني هو بيتكلم في مسألة مش عارفها. بعد سنوات وسنوات إذا بعض إخواننا بقى لما راح هناك ولا جه وينقل المسألة وكأنه أتى للناس بالإيه ها بجديد بقى وحصل ما لم يأتي بها لسان حاله، وإن كنت الأخير زمانه لآتي بما لم تستطعه الأوائل. يا مسكين، هذا كلام تضيع وقت والله. تعال المهم، تعالوا علم الناس العقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، ونربي الناس على كتاب الله وسنة رسوله. أما المسألة أن تحدث بلبلة وعلى هذا فقس، تجمع بعض الناس كده يحصل هو يبحث عن الطبوليات غرائب مسألة ويظن أن إيه غيرك عرفاه من سنين، وعرفاه معرفة صحيحة كاملة بأدلتها وبتفاصيلها، لكن ما الداعي لذكرها؟ تبه معي ولشغل الناس، احتاج الى ان نعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. وانتم شايفين الامر الان، اخر اقام الدنيا ولم يقعدها في مسائل الاسماء والصفات، في ان ايه هذه الاسماء التي كانت تذكر في الماضي والتي حصرها العلماء ليست صحيحة، وانا الذي حصرتها على الوجه السليم لاني قد اقبلك عندي ما لم يكن ما ليس عند له هو الحاسوب. حاسوب يا عم الحاج، حاسوب ايه هو الحاسوب اللي يحصر لك الاسماء والصفات؟ ده جهاز آلة صماء بحسب ما اضح فيها المبرمجون. تابع معي؟ طب وبعدين ده كل جيل بيطلع من الجيل اللي بعديه، يعني احدث من الذي قاب، يبقى العقيدة هتقعد حسب الحاسوب وكل جهاز كمبيوتر جديد؟ مين قال لك الكلام ده؟ والخلاف في تحديد وحصر الاسماء والصفات دي مسألة اجتهادية زي التحري في ليلة القدر. الخلاف الحقيقي في هذا الباب بيننا وبين مين؟ والمعطلة والمشبهة. ولذلك اتى باشياء بقى، ولا ياخذ بالحديث الحسن لغيره. طب ما انت فتحت الباب لعدم اخذ الحديث بالاحاد، طب معي وكذا وكذا. وفي النهاية مشكلة عويصة، الناس ضاعت وقت الناس وانطفأت. طب احنا نقعد كل شوية بقى لكل شيء غريب نضيع في الوقت؟ ها وما في الوقت؟ عايزين اصول المسائل، معالم منهج اهل السنه نتقنه، قضايا التوحيد كما كما كما كما كان عليها السلف نتقنها. المسائل اللي عليها اشكاليات كبرى اليوم، حربنا اليوم مع المعطله من جهه، ومع اقبالك القبوريين من جهه، ومع الباطنيه من جهه، ومع الفلاسفه من جهه، ومع الذين يريدون ان ينسلخوا من احكام الشريعه، ومع المميعين، ومع في شوية. لذلك ميزة هذا الكتاب العظيم أنه يركز في أميات المسائل وضبط وصول العقائد عند السلف، وضبط مخبلك بعبارة سلسة وتبسيط يفيد طالب العلم. طيب يقول ايه ويظن أنه أكثر علما. وإذا نظرت إلى القدر الذي يحتاج إليه الإنسان على التحقيق من هذه الأقوال لوجدته أقل من ذلك. نعم، انت تبحث عن فروض العين وفروض الكفايات، تعلم فروض العين ما يلزمك، ما تأسم بتركه وعدم تعلمه، ثم فروض الكفاية. يقول ولذلك كلما اقترب الإنسان من المصدر الأصلي الكتاب والسنة ماشي لتناول العقيدة والفقه وأنواع العلوم كلها ماشي اعتدل ميزانه وشعر بأهمية القضايا الكبرى في حياة الإنسان، لا أن يهتم بمسائل ربما يعيش حياته ولا يعمل بها مرة واحدة. لما يقترب بقى من علوم القرآن والسنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي ربى عليها بها الصحابة رضوان الله عليهم، ويأخذ العلم يبدأ يفهم انك انت بتبدأ بالمسائل بدء الصحيح اللي تحتاج اليه، تبدأ بالأهم فليه فالأهم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البدء بالأهم فالأهم. تبه يا معاذ، يقول أول ما تدعوه لا إله إلا الله، فإن أجابوك إلى ذلك الأهم من إيه؟ ما يدخلهم الإسلام أولا، ثم بالتدرج على طول ما يليه ما يليه. نفس الكلام ندعو الناس إلى أفرض الفروض العقيدة والتوحيد اللي عليها الحرب دلوقتي، أصول الدين، ثوابت الدين. تبقى معي، مش معنى هذا نحن نؤمن بالأشياء لها طبعا، لا نقول هذا، لكن نسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم الشرعي الأهم زي ما علم النبي الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فروض العين ثم فروض الكفاية، ما تحتاج إليه أكثر نتعلمه، وتتعلم العلم الشرعي بصورة سليمة كلية فيها الجزئيات بتاعتها. يعني ما تجيش انت ما درستش فقه الصلاة خالص، ها؟ من شروط الصلاة ومن أركانها وإخبالك واجباتها ومستحباتها ونواقضها، وتقف تصلي أنت لا تحصي شيء من هذا، قد تبطل صلاتك وأنت تظن أنك تحصي صنعة، ثم تقيم الدنيا ولا تقعده على هيئة من هيئة الصلاة، ووضع اليدين بعد القيام من الركوع، ويوم أرجع قل ده ولا قل ده، وانت ما درستش اصلا شروط الصلاة ولا اركان الصلاة ولا واجبات الصلاة. انتبه معي، ادرس الصلاة بالوضع السليم، شروط اركان واجبات هيئات صفات، لكن مش تاخد مسألة وتدع باقي ليه. وكذلك في مسائل المعتقد، واضح؟ طيب، فيقول واضرب لذلك مثالا لا اقصد به التهوين، مش معنى كلامنا ده التهوين او التقليم لاي مساله ابدا، لا احنا اللي بنرد على تقسيم الدين قشور ولباب، وبنقول ليس في الدين قشور وكل ما خرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم لباب، لكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابه رضي الله عليهم، ما يلزمه فرض العين عليك ده اللي ايه تبدا به، تنتهي من فروض العين فروض الكفايه لترفع الإثم عن نفسك عن المسلمين، وهكذا. طيب، نقول وأضرب ذلك مثالا لا أقصد به التهوين أو التقليل من شأن هذه المسألة، بل هي مسألة من أفضل المسائل المبحوثة فقهية، وأورد بها حديث مسألة القلة والكثرة في الماء. نعم، مسألة مهمة جدا وموجودة في الفقه، إذا بلغ الماء قلتين لم يبلغ لم يحمل خبل، وحديث بئر بضاعة مسألة مهمة جدا. نعم، وبندرسها، بس في فرق بين ندرسها في الفقه ونمشي على طول ونقف وقفة طويلة. انتبه، خدت بالك أمام هذه إيه المسألة. يقول هذه المسألة بالنسبة إلى مسائل أخرى فرعية تعد أصلية. نعم، لأن ورد فيها حديث أدلة، يعني أنت ممكن تجد مسائل استنباط لم يرد دليل صريح فيها، لا دي ورد فيها أدلة، ورد حديث القلتين ورد حديث بئر بضاعة، واختلف بقى الفقهاء زي ما ناخدها في الفقه، هل بقى الايه حديث ده بيقيد المطلق في ده فيفرق بين القليل والكثير، ولا الماء نجاساته حسب التغير قليلا كان ام كثيرا، هتيجي في الفقه. فالشاهد دي مسألة ورد بها، والبضرب بها مسألة ورد بها حديث او اكثر من حديث. يقول وهي مسألة مهمة بالتأكيد طبعا، وإن لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، فالبحث بها ومعرفة الراجح فيها مهم، ماشي، وعبادة. يقول البحث وقضاء الوقت في تعلمها عبادة، لا شك في هذا، لأنك بتتعلم مسألة مستنبطة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده عبادة وطاعة لله عز وجل. يقول ولكن أقول من جهة العمل، من جهة العمل تطبيق، من منا تعرض لمسألة القلتين وما دونهما في حياته منذ التزم؟ انتبه، طبعا ممكن الكلام ده يبقى في اللي في المدينة ما يتعرضلاش كتير، لكن اللي في القرية زينا يتعرضنا، خاصة في فترة انقطاع الايه المياه، تعرف بليه بالاقباس مسألة السد الشتوية والانقطاع المياه يتعرضنا، خدت بالك معايا ازاي؟ جب مية مش عارف مكان فيه شط مية، وانت تقعد دماغك تلف، طب المية ديت ايه حصل فيها، طب التغير اللي فيها ده ايه، طب هل مخالطة ام لا، طب المية دي تبلغ قلتين ام لا، طب كذا، خدت بالك انتبه. لكن الشاهد وبحث عما يجوز التطهر به وما لا يجوز، كم مرة احتاج ان يقدر بهما طهارة الماء ونجاسته وطهوريته، تابع. يقصد طبعا كثير من الناس قد لا يحتاج إلى المسألة، لكن برضو ممكن كثير يحتاجوا إلى الإيه، لحين أن هناك مسائل عملية أخرى بقى، كحرمة الغيبة وحرمة النميمة وحرمة سوء الظن، وهي مسائل عملية خطيرة جدا تكاد تحبس الإنسان كل يوم وليست موضع اهتمام كبير. طبعا كم واحد انشغل مع ان مسألة الغيبة والنميمة دي بقى ايه، لا يكاد يسلم منها احد، صح ولا غلط؟ لا يكاد يسلم. ما تقوليش ملتزم وغير ملتزم. كم واحد وهو بيتكلم بيتحسس كلامه، بيجتهد ان يضبط الكلام. الغيبة والنميمة دي حاجة بسيطة ها ولا مسألة خطيرة؟ وممكن تأتي يوم القيامة ها تلا ده بيطالبك بحسناتك وده بيطالبك بيها بحسناتك لحد ما تحول الى مفلس، مع انك اتيت بصلاة وزكاة وصيام وحج، لكن ايه، تكلمت اغتبت هذا ونممت عن هذا وشتمت هذا وقعت في لحن هذا وحديث فيها مسألة خطيرة. المسألة دي بقى كم التعرض لها، احتياجك ليها قد كيف؟ ده تقريبا كل كلمة تطلع من بوقك محتاج تضبطها، محتاج الموضوع ده، محتاج تستحضر الحديث دي. طيب كم واحد يهتم بهذا؟ ها؟ ينشغل بهذا؟ بضبط اللسان، بعد الكلمات، بمحاسبة النفس قبل أن يحاسب. طب وهل يقوب الناس على في النار لا على الحصاد ايه اللي انت مستهين بيه ده؟ طيب كم واحد درس هذه المسائل وضبطها واجتهد على نفسه ليعمل بها؟ انتبه ليه؟ اسأل الخلل، الخلل جاي منين يا حضرات؟ ها الخلل جاي منين؟ ان احنا بنؤمن هذه المسائل المهمة اللي بتقع فيها كل لحظة، لكل لحظة. ايه السبب؟ تعرف ناتج منين؟ ان احنا في الحقيقة ما عملناش ايه؟ ها؟ ما سألناش نفسنا ان احنا القضية اللي خلقنا من اجلها ماذا؟ العبودية، وان في حساب وقفة بين يدي الله تبارك وتعالى، وكان همك همك ها كيف تنجو بين يدي الله، وحذرك مما ها يضيع عليك النجاة او يوبقك في عذاب الله. القضية دي انت مش حاسبها كده، مش ماشي بحسابات معينة ان انا عبد لله والعبودية هي، طب وحسابي بين يدي الله تبارك وتعالى، فكل لحظة بتعمل عملية ايه؟ جرد. انا لما القى ربي ها ايه الوضع؟ حسابي هيبقى ازاي؟ ايه الاخطاء الاشياء اللي انا حاسب عليها؟ اللي ممكن يضيعني عند ربي؟ اللي ممكن يخفف ميزاني؟ اللي ده كلام مش موجود. هما طب ممكن تعمل تحفظ قران او تتعلم علوم شرعيه او كذا ومش في دماغك مساله الحساب والسؤال والايه والميزان والصراط وكيف تنجو والقبر هيبقى موقفك ليه ازاي؟ ما انت لو همك كده هتخلي بقى كل علمك وعملك واسلوب ازاي يخدم على الايه؟ على قضية دي، على النجاة. فهتلقى تحاسب نفسك كل كلمة تقف لها، كل عمل تضبطه، كل موقف، كل لحد ما تبقى عبدا لله كما يحب الله ويرضى. انت مش حاسبها كده. وفي نفس الوقت خد بالك، هو ليه مثلا تلقى الواحد يبدأ مثلا متحمس ثم ايه ها يبطر، يبدأ ثم بعد ذلك تعتريه الافات، يبدأ في الالتزام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده اجتهاد في الطاعة واجتهاد في التقرب إلى الله، ثم بعد ذلك إيه ها يبدأ ما شاء الله وبعد كده ينقطع عن مواصلة السير إلى الله. كل ده سببه إيه؟ ها سببه إيه؟ هي برضو عدم الإيه؟ الحسابات الصحيحة اللي ذكرتها لك دي. لأن أنت لو أول ما التزمت ها وأنت شاب كده وبدأت الالتحاق الالتزام، عرفت ان انت بتلتزم عشان تنجو من عذاب الله وعشان تفوز برضوان الله، وان انت التزامك ده عشان تدخل الجنة وتنجو من النار، ايه اللي يحصل؟ ما نفتقدكش ساعة دانك ما تبيض. وإلا في ناس كتير كده بيبتدوا في ايه اللحية، وعلى ما تبدأ كل ما الدانة تبيض ايه، على ما يتزوج ما تلاهوش، يعني تلاه مرة ومرة، على ما ينجب ها، طب على بقى ما السن يتقدم تيجي تعد بقى كام لحية لما بيضت وصلت سيرها تعد على الأصابع، والباقي راح فين؟ ليه الخلل ده جا منين؟ انه ملتزم ما كانش عنده فقه الالتزام، لما حفظ القرآن ما سألش نفسه وحفظ القرآن ليه، لما تعلم علوم شرعية ما سألش نفسه بيتعلم ليه. وإلا لو عرف الطريق وتفقه فيه وعلم أنه إنما يتعلم ويعمل للنجاة بين يدي الله يوم القيامة، ولن يتم له هذا إلا بالثبات على الطريق وبالأخذ بأسباب النجاة والحذر من أسباب الهلكة، لازداد كل يوم طاعة وإقبالا على الله. وكنت تشوف كل ما يتقدم به السن ها أكثر وأحرص. هو الطالب بيجتهد في المذاكرة إمتى؟ ويزداد اجتهاده إمتى؟ كل ما يقرب من إيه؟ من الامتحان، صح؟ هو نفس الكلام. العبد السالك إلى الله اللي عايز النجاة كل يوم يقربه من القبر، كل يوم يدنيه من لقاء الله، يزداد طاعة ويزداد إقبالا ويزداد إخلاصا ويزداد توجها ويزداد إقبال على الله بكلياته ويزداد اتباعا ويزداد محاسبة للنفس وهكذا. وده اللي بينتفع بالعلم وينتفع بالعمل، ويركز يحرص على ما ينفعه، يعمل بأمر يحرص على ما ينفعه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعة؟ طيب يقول هو ليست موضع قضايا زي ما احنا كنا، وهذه جناية على فهم الإنسان لدينه، أن يؤمن القضايا التي يحتاج لها كل يوم والتي لابد أن تكون حاضرة في قلبي على الدوام، مثل قضية الخوف من الله وحدة دون ما سواه، والتوكل على الله تبه معي، والتعبد له بأسماء وصفات. ركز معي ناس كتير، ودي مسائل من صلب التوحيد والعقيدة الصحيحة. تلا تجد ناس يقول لك أنا أتعلم عقيدة، ماشي، يظن أن العقيدة منحصرة في الكلام في صرف العبادة لغير الله. هو فعلا صرف العبادة لك كلام كبير، بس ياخد منها ايه؟ الذبح لغير الله، وده برضو كلام شيء لازم نتعلمه، واخبالك ودعائنا، وينسى تماما ان من هذه العبادات واصلها واساسها عبادات القلب، الخوف والتوكل والحب. مش وقت نزل الكرسي، العبادات القلبية دي يؤملها تماما. ها؟ فممكن تجد نفسك بتنكر على واحد جدا، وده مطلوب ولازم تنكر وحق، انه بيسبح ليه؟ ها؟ لغير الله. وانت انت عندك في قضية الحب لله مشاكل، قد تصل الى الحب الشركي والتوكل. انت نفسك انت اللي نقول لك الدرس والتعلم والدعوة الى الله والعمل للدين، تقول لي ما هو دلوقتي في مشاكل وفي ما يحصل لي كذا ويسوي لي كذا. قال امال فين التوكل على الله يا ابني؟ فين اعتقاد الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى؟ فين يا ابني القضية اللي بمدع؟ وانت فكرت ان الشرك في مجرد صرف الذبح ولا لا؟ ما هو الشرك برضه بين ها في انك تخاف خوف الضر والنفع من ايه؟ من غير الله عز وجل، وتعتقد ان غير الله يملك ضرا او نافعا. انتبه معي، انك تحدث لك مشاكل في التوكل فتاتي بما يقدح فيه الحب. ركز معي، عشان كده بنقول ندرس التوحيد دراسه كامله كامله، عبوديات القلب، عبوديات اللسان، عبوديات الجوارح، عشان تنتج منك فعلا عبد حقق التوحيد لله. في عبادته القلبية وعبادات اللسان والجوارح، وده اللي يخليك تواصل سيرك إلى الله عز وجل. انتبه. طيب، فيقول: فالمنهج المخالف لمنهج السلف ما أدى بنا إلا نهتم بأمور ليست طابعة من ضمن الانحرافات. الأشياء دي نتجت إيه؟ إما بخلل في طريقة التعلم، أو مناهج غير منهج السلف زي منهج الكلامي أو المنهج الصوفي. منهج الكلامي اللي هو يعتمد على العقل المجرد دون الوحي، أو يقدم العقل عنه. المنهج نايم على الإلهامات والكشوفات، الإلهامات الشيطانية والتزوق القلبي بتاع الصوفية، خدت بالك، بعيد عن الوحي المنزل، بزعم انه بعد شوية تنكشف عنه الحجب. المناهج المنحرفة دي لما انتشرت ادت الى ما نراه، الى هذا الخلل، وتأثر بعض الناس ببعض هذه المسائل. طب ازاي ننجو؟ لازم منهج السلف، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التعلم، في العمل، في الدعوة، في كل شيء. نلزم هذا المنهج، نتعلم وفق هذا المنهج. طب معي، نتربى وفق هذا المنهج، منهج السلف والله عليه، هو ده العاصم من القواصم. وعشان كده تجد الحرب شديدة على هذا المنهج اليوم، حرب شديدة جدا على هذا الايه؟ المنهج. منهج السلفي، منهج العلم والعمل، منهج أخذ الدين من الكتاب والسنة والوحيين، منهج رد النزاع للكتاب والسنة، عدم تقديم أي قول أو فعل على كلام الله ورسوله، ها؟ المنهج القائم على الحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. هذا هو المنهج العظيم، انتبه معي، الذي ينبغي أن نسلكه. المصدر كتاب وسنة، نتعامل معهم إزاي؟ بمنهج السلف، ده سبيل النجاة. طيب، والتعلم بمنهج النبي، نبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، ها؟ نبدأ بالتعلم الشمولي، أولويات، الأهم فالأهم. طيب، دي كل دي مسائل جاية مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقة النبي مع الصحابة رضوان الله عليه. شمولية التعلم، اللي أنا ما أجيبكش مثلا أقعد أورث لك المسألة وقال ويقول وانت رايح، العلم عندك للمباهات الناس، العلم ها اوضاعك مفيش فيها ضبط ولا ربط ولا تعظيم لا لا لا، ده انت كده زي اللي بتبذر بذر فين، ها ها، في ارض مليئه بالحشائش والافات. ولذلك كده العالم يتعلم شويه مسائل، يعمل ايه؟ يبدا يتطاول ويبحث عن الحيل ويراوغ، ولا يعظم لله امرا ولا يجتنب ناهيا، ويحدث البلبله في كل حته، وما فيش اي فايده منه، دمار، لان خالفت منهج النبي، ما التزمتش بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لازم مع العلم ايه؟ كل مساله ايه؟ ها؟ يوزن، ينظف. العلم يطلب للعمل، للاستقامة، تتحسس أحواله هو فين من ما بيتعلم للعمل ولا لا؟ طب ولما بيتعلم مسألة بيلتزم بيها ولا لا؟ طب سلوكه بيتغير كل يوم ولا لا؟ طب بيزداد كل يوم تقربا إلى الله أم لا؟ طب بيزداد تواضعا بالعلم ولا لا؟ إنكار للذات ولا لا؟ وضعه حتى لا تخرج جراثيم تدمر المجتمع، تدمر الأخضر واليابس، تجلب علينا غضب الرب، نسأل الله السلامة والعافية. نبي مش كده، العلم يا حضرات الناب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من علم ايه؟ لا ينفع. نبي علم لا ينفع، وده الفرق بين السلف والخلف. وقلت لكم أكثر من مرة، وكلفتكم أكثر من مرة، وأسألكم الآن، لازم تقرأوا رسالة ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الايه؟ من وكافة رسائل، كم واحد قرأها؟ فضل علم السلف على الخلف، كم واحد قرأها؟ اهو، بفضل عن بقية رسائلي بقى، بس يبان جيعان الرسائل الكتيرة بتاعته لغاية الأهمية. ها كم واحد قرأها؟ ركز، لأن مش عايز أقسم لكم بالله، قسم لست فيه بحادث إن شاء الله بإذن الله، وهذا رجائي وطمعي في الله، إن هذا العدد الذي أمامي لو تعلم على طريقة السلف العلم الذي يورث العمل، ها؟ هذا العدد لغير أمة محمد كلها. مش هقول لك بقى في يوم مصر، العدد ده لو تعلم العلم الذي يثمر العمل والخشية، العلم النافع الذي يجعلك عبدا لله ظاهرا وباطنا، ها؟ لغيرنا وجه الأرض. عارف ده؟ شوف، لغير وجه الأرض، لأن الكلمات بتاع كل واحد بتبقى كلمات مباركة مباركة، تقدر كده تنبت وتثمر. عشان كده الطريقة المثلى والتعلم، واحنا في الدورة دي وغيرها، ها، نتعلم ليه؟ للعمل. نتعلم ليه؟ ها، للعمل. ركزوا معايا، خليه عم وقت. نتعلم ليه؟ للعمل. للعمل. العلم وسيلة وليست غاية. لابد أن يثمر معك الخشية. حينما نصل نهاية هذا الكتاب، كيف يكون تكون قد تحت، يعني امتثلته عمليا، العقيدة ملأت قلبك، حققت الخوف والرجاء والحب لله عز وجل، انتبه معي، واستقام ظاهرك، ترقيت في مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإيه؟ والإحسان. رقى في المنازل، منازل العبودية لله. كل مسألة نتعلمها، ها، لابد أن تورثنا عملا فخشية واستقامة. هذا هو المقصود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.